الله يا سيدنا. Yeah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي خلقك فسواك فعدلك وإذا البحار فجرت وإن الفجار لفي جهنم في حين يصلينها يوم الدين وما هم عنها بغائبين الأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ كلا إن كتاب